معنا على الطرف الآخر من الهاتف أحبة الإيمان الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله خير، صبح عليك وعلى جميع الأخوة المستمعين والمستمعات. صبحك الله بمثله شيخنا فاضل. طبعا على زميلك لا يزال حياك الله، صباحك الله بخير دكتور رائد المطيري. نعم والله يا هلا بك يا دكتور، حياك الله. طبعا في ما زلنا في هذه السلسله الميمونه اسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ما زال الحديث متصلا حول أسماء الله عز وجل الحسنى، حيث راحت النفوس وانشراح الصدور وسعادة القلوب من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه الشكور والشاكر سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الشكور الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليها الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر سبحانه وتعالى. هو الشكور يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، يشكر الشاكرين، يذكر من ذكره، من تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. فربنا عز وجل هو الشكور الذي يدوم شكره ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كبير، وهو شاكر سبحانه. والشاكر هو المادح لمن يعطيه، المثني عليه، المثيب له بطاعته فضلا من نعمته، وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا إحسان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. ورد هذين الاسمين في كتاب الله، هذان الاسمان في كتاب الله عز وجل. الشكور ورد 4 مرات في قوله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، وقوله تعالى: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. أما اسم الشاكر فورد 2 مرات في قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما هي آثار الإيمان بهذين الاسمين الشكور والشاكر؟ أولا، أن نؤمن بأن الله عز وجل هو الشكور وهو الشاكر سبحانه وتعالى، فهو الشكور على الحقيقة، يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، يشكر سبحانه وتعالى القليل من العمل والعطاء، يشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، يشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، يلقي له الشكر بين عباده، يشكره بفعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا كثيرة، وهو الذي يوفقه للترك والبذل ويشكره على هذا وذاك سبحانه وتعالى الشكور الشاكر. لما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم وخرجوا منها في مرضاته، أعاظهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم، وهذا يأتي بمعنى الشكور، يشكر لهم ذلك. لما احتمل يوسف الصديق ضيق الصدر ضيق السجن، شكر الله عز وجل له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. لما بذل الشهداء أبدانهم حتى مزقها أعداؤهم شكر لهم ذلك بأن أعاظهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها تردوا أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث. لما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم، أعاظهم من ذلك سبحانه الشكور بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. سبحانه. من شكره سبحانه وتعالى أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان، وهو من أبغض خلقه إليه. من شكره سبحانه وتعالى أنه غفر لمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى. من شكره سبحانه وتعالى أنه غفر لمن نحى غصن شوك عن طريق المسلمين فغفر له وشكر له وأدخله الجنة، فهو سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسانه لنفسه. أما المخلوق إنما يشكر من أحسن إليه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الشكور وهو المحسن على الحقيقة سبحانه وتعالى، فمن أحق باسم الشكور منه عز وجل. وتأمل قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء سبحانه وتعالى. ومن شكره سبحانه وتعالى أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. ومن شكره سبحانه وتعالى أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، فهو سبحانه وتعالى الشكور الشاكر. ثانيا من آثار الإيمان بسم الله الشكور والشاكر أنه لما كان عز وجل هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، ولذلك أمرنا ربنا عز وجل بأن نشكر النعمة وأن نكون من الشاكرين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أما واقع الحال وللأسف الشديد أن الشاكرين لنعم الله عز وجل قليل، والكثرة الكافرة من الناس لا يشكرون ربهم عز وجل على ما من عليهم من النعم. قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإن قيل: لماذا يغفل الناس عن شكر النعمة؟ الله عز وجل يرزقهم بصنوف النعم ولا يشكرونها، لماذا؟ هناك أسباب، منها الغفلة عن النعمة، كلما كثرت النعم جاءت الغفلة عن شكرها، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتذكر النعم دائما. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ فإذا غفل الإنسان عن النعمة كثرت النعم كثيرة يغفل عن شكرها. ومن أسباب الغفلة عن شكر النعم الجهل بحقيقة النعم. فمن الناس من إذا رأى نعمة الله عز وجل له ولغيره لم يرى أنه يختص بها فلا يشكر النعمة، وهذا جهل بحقيقة النعمة. ومن الأسباب أيضا نظر بعض الناس إلى من هو فوقه، ينظر إلى أهل القصور والعمارات والدور والمجمعات والمال والجاه فيكفر بنعم الله عز وجل الكثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه فإنه أجدر ألا تجدر نعمة ربكم عليكم. ومن أسباب أيضا الغفلة عن شكر النعمة نسيان الماضي. من الناس من يعيش حياة البؤس والفقر ثم يفتح الله عز وجل عليه وينعم عليه، فإذا تمكن من المال والتجارة والجاه نسي الماضي ونسي نعم الله عز وجل عليه، وهذا كما في قصة الأعمى والأبرص والأقرع كما جاء في الصحيحين: أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة البصر والجلد الحسن والشعر الحسن، ثم أنعم عليهم بخير كثير من بهيمة الأنعام، ثم أرسل الله عز وجل لهم ملك فيأتي بصورة الأبرص فيقول له: أنا رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري، قال: إن الحقوق كثيرة. نسي نعمة الله، قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ أنكر نعمة الله، قال: لقد ورثت لكابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع وقال له مثل ما قال. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت. ثم جاء الأعمى، لكن الأعمى كان محسنا وكان يتذكر نعمة الله عز وجل. قال نعم قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني الله، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. قال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ومن آثار الإيمان بسم الله الشكور أننا مطالبون شرعا أن نكون من الشاكرين. وحتى يكون الإنسان من الشاكرين لابد أن يفعل أو يتقيد ببعض الأمور. أولا تذكر النعم واستحضارها، اذكروا نعمة الله عليكم وأما بنعمة ربك فحدث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح والمساء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني اعترف بالنعمة. ثانيا أن نسأل الله عز وجل شكر النعمة دائما، كما قال عز وجل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تقول أن أتدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثالثا أن تعلم بأن النعم تزيد بالشكر وتزول بالكفر، ويستأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رابعا أن تعلم بأن الله عز وجل سوف يسألك عن النعيم يوم القيامة، ثم تسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. وكذلك ينبغي أن يكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح، تشكر الله عز وجل بقلبك، الإقرار بأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وتسليم ذلك لله عز وجل. شكر اللسان أن يحدث بالنعمة دائما، وأما بنعمة ربك فحدث، اجلس في المجالس الدواوين وبين أهلك، الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة الإيمان، الحمد لله نعمة الصحة، الحمد لله نعمة الأمن والأمان، الحمد لله نعمة البصر، الحمد لله الحمد لله. فهذا أيضا مما يعين على شكر النعمة، وهو من شكر اللسان. ثم شكر الجوارح إنما يكون بملازمة الطاعات ومجانبة المعاصي والزلات، فلا يكون الإنسان شكورا وهو ملازم لمعصية الله عز وجل. قال العلماء حقيقة الشكر ترك المعاصي، فلا يكون شاكرا من يجاهر بفعل المعاصي. كم من الناس من يقول الحمد لله والشكر لله وهو بعيد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، ورب العباد سريع النقم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، إنه السميع المجيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أجدت وأفدت، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات، لنا لقاء يجمعنا بإذن الله في المستقبل القريب إن شاء الله، أو الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله. جزاك الله خير، السلام عليكم. حياك الله.